عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. عنوان حلقتنا اليوم هي وهي الحلقة الأخيرة من عام 2017 من برنامج مصطلحات. طبعا هذا البرنامج نحن مكملين معكم في هذا البرنامج في السنة القادمة إن شاء الله. وعنوان حلقتنا اليوم هو الفوضى الخلاقة، تعريفها، نشأتها، ميزاتها، أنواعها، مراحل تنفيذ الفوضى الخلاقة، الفوضى الخلاقة والربيع العربي، الفوضى الخلاقة بين الفكر والممارسة. طبعا هذه العناوين وغيرها ستكون محور الحوار مع الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك. بداية، الفوضى الخلاقة، تعريف الفوضى الخلاقة. طبعا يستعمل هذا التعبير الفوضى الخلاقة أو له معاني أخرى أو تسميات مسميات أخرى، كترجمة عن مصطلح يستعمل في اللغة الإنجليزية هو creative chaos، تترجم الفوضى الخلاقة أو التدمير البناء كما استعملت لاحقا. طبعا الترجمة ليست دقيقة، ترجمة المصطلح الإنجليزي بحرفيته باللغة العربية هو العمه، العمه البناء أو العمه الخلاق. طبعا مرحلة العمه كما هو معروف فيما خص الميثولوجيا هو بدايات أو بدايات نشوء أو تكون أو خلق الكون. الفوضى الخلاقة كذلك الأمر يقال أحيانا أنها هي تعبير مستحدث أو حديث، هي ليست تعبيرا حديثا، استعملت أو من قبل مؤرخ أمريكي يدعى ماهان سنة 1902، ولكن شاع استعمالها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد أحداث أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة 2001. استعملت كثيرا منذ عام 2003، سبق وتحدثنا سنتحدث لاحقا كما أعتقد أثناء هذه الحلقة، تحدثنا عن الثورات الملونة، عن الحرب الناعمة. هذه أدوات أو مدخلات أو مدخلات الفوضى الخلاقة أو التدمير البناء. صار هذا المصطلح يستعمل كثيرا بعد عام 2003، وهو يعني بكل بساطة استعمل كذلك الأمر أثناء أو بعد سقوط الاتحاد أو في طريقة التعاطي أو أسلوب التعاطي أو الأسلوب الذي اتبع في التعاطي مع الاتحاد السوفيتي. يعني هذا المصطلح إشاعة الفوضى في بلد ما عبر أدوات من الداخل مدعومة من الخارج بطريقة أخرى. الدعم هنا دعم لوجستي، دعم مالي، وهذا ودعم سياسي. هذا ما دعت إليه رئيس تماما. طبعا سأتحدث عن ذلك لاحقا. وصولا، إذن إشاعة الفوضى في بلد ما عبر أدوات من الداخل مدعومة كما قلت سياسيا، ماليا، لوجستيا من الخارج، وصولا إلى تدمير كل ما هو قائم في هذه الدولة، ومن ثم إعادة البناء، ولكن ليس أي بناء، إنما حسب المخطط الذي يخدم مصالح القوى المتنفذة أو التي القوى التي كانت وراء إشاعة هذه الفوضى. النظرية تعني بكل بساطة، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع في أكثر من مكان، حيث طبقت هذه النظرية وأصبحت واقعا عمليا، هي إيصال المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف، العنف الهائل، إراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف بين الجماهير، حتى تصل هذه الجماهير بسبب هذا الخوف وتلك الدماء وتلك الفوضى إلى أنها تتقبل أي حل كان، وتصبح تبحث عن الحل التي أقصد الجماهير تظنه أنه حلها، وهذا الحل هو حل من وضع المخطط أو من رسم المخطط ونفذه ومن رسم أو كان سبب هذه الفوضى. نعم. إذن هذه الفوضى الخلاقة، التدمير البناء، سميه كما شئت. وأنا كما قلت أن معنى المصطلح الحقيقي أو الحرفي العمى، أي أن نصل بالبلاد بأي بلد إلى حالة من كأننا نتحدث عن بدايات الأولى أو النشوء الأول للدولة أو للبلد. نعم. أي الوصول إلى مكونات الدولة أيا كانت هذه المكونات، إلى حالة التكوين الأولى، بحيث يعاد تكوينها من جديد وإنشاءها من جديد وتشكيلها من جديد وفق ما يرتئيه الفريق أو الجهة التي كانت وراء إشاعة هذه الفوضى. نعم. إذن من أين جاءت الفوضى الخلاقة وكيف نشأت؟ خلينا نرجع. سبق ونوهت وقلت أن الفوضى الخلاقة، أن من أدوات الفوضى الخلاقة الحرب الناعمة، الثورات الملونة. هذه مفاهيم مرتبطة بعضها ببعض. إذن هذا أسلوب اتبعته الولايات المتحدة في تعاطيها مع كل أعدائها أو خصومها. وهذا ما لاحظناه في لاحظناه ونلاحظه. خذي على سبيل المثال الخصم الأساس للولايات المتحدة كان الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال التعاطي عسكريا مع هذه القوة العسكرية الجبارة التي كان عليها الاتحاد السوفيتي. أي لا يمكن هزيمة الاتحاد السوفيتي عسكريا أو غزو روسيا عسكريا. وبالتالي لجأوا إلى الخطة البديلة. الخطة البديلة هي تقويض الدولة من الداخل. تقويض الدولة من الداخل يحتاج إلى أسباب ويحتاج إلى أدوات. وبالتالي هم عملوا، وكان هذا هو كهن أو كينونة ما هي عليه الفوضى، كينونة الفوضى الخلاقة، استثمار وتضخيم كل مشاكل البلد الداخلية وتضخيمها إلى حد كبير، واستثارة مشاعر الجماهير ضد السلطة القائمة على أنها هي سبب كل هذه المشاكل، سبب كل الفساد، سبب كل الإفقار للشعب، سبب كل الاضطهاد الذي يعانيه الشعب، وتوجيه الجموع والجماهير بهذا الاتجاه، بحيث أنهم يعتبرون الدولة عدوتهم وليس السلطة فحسب، السلطة القائمة في الدولة، بحيث تسعى الجماهير نفسها وهذه الجموع الغاضبة التي تصار دائما إلى تضخيمها عبر وسائل الإعلام والتركيز عليها أنها هي الشعب وكل الشعب، وهم عادة لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من الشعب، ولا يمكن أن تنفذ إلا من خلال أدوات في الداخل. أدوات قولا واحدا. نعم. الفوضى الخلاقة أدواتها في الداخل، قل لها أسبابها ولها دعم من الخارج. نعم. ولا يمكن، لا يوجد بلد في العالم مثالي. صحيح. لا يوجد بلد في العالم كامل، لا يوجد بلد في العالم إلا ويحوي مشاكل ويحوي سياسات اقتصادية متخبطة، يحوي حكومات لا تنجح، فاشلة، لا تنفذ كل وعودها. لا يوجد بلد في العالم إلا وفيه من الفساد ومن المشاكل ما يمكن استثمارها واستعمالها. كيف توجد الفروق بين حالة مظاهرات لشعب ما في مكان ما ومظاهرات لشعب آخر في مكان آخر وفي دولة أخرى؟ نعم. بسبب الدعم الخارجي. صحيح. ونحن نلاحظ الآن ما يحدث في إيران. صحيح. هذه المظاهرات المتناسرة والمتفرقة وهنا هنا يراد تصويرها على أن كل الشعب الإيراني يسور ضد دولته أو سلطته. صحيح. وما هم إلا كجموع متفرقة هنا، هم لا يشاهدون إلا هؤلاء المتظاهرين الذين تظاهرون ببضعة عشرات، بضعة مئات، بضعة ألاف، ولكن تلك الملايين التي تخرج ويعتمدون على الخدع الإعلامية الإعلام يلعب دورا كما أنا قلت. الدعم قبل سنة أو أكثر ونيف حصلت مظاهرات في الولايات المتحدة التي سميت مظاهرات أو حركة وول ستريت. صحيح. استمرت المظاهرات في عدة مدن من الولايات المتحدة لعدة أشهر، كان يغطيها الإعلام. ما هو الفارق بين تلك المظاهرات والمظاهرات التي حدثت أو ما يسمي مظاهرات في بداية الأحداث في سوريا أو ما يحدث حاليا في إيران؟ الدعم الخارجي. صحيح. لأن الدعم الخارجي كان موجود في سوريا، لأن التمويل كان موجود، لأن التضليل كان موجود، لأن وسائل الإعلام كانت موجودة، لأن السياسيين على مستوى العالم كلهم صحيح. صاروا يخرجون على المنابر ويعلنون تأييدهم للشعب السوري بين قوسين في حركته ضد سلطته. نعم. كذلك الأمر نقول بين قوسين. صورت هذه المصارعات على أنها كلها الشعب كل السوري الشعب. صدقت هذه الجموع وسارت في المخطط الذي كان مرسوما لها سابقا، ألا وهو أن تدمر دولتها. صحيح. لاحظنا هذه الجموع وأولئك الغوغاء الذين كانوا يذهبون إلى ويدمرون العدليات، قصور العدل، المشافي، يدمرون مدارس، المشافي، يدمرون المدارس، يدمرون بأيديهم ممتلكاتهم أو الممتلكات التي بنتها الدولة لهذا الشعب، يدمرون بأيديهم. صحيح. أموالهم أو ممتلكاتهم. إذن الفوضى الخلاقة بكل بساطة هي استثمار المشاكل الموجودة في أي دولة، وهي موجودة في أي دولة. صحيح. وتضخيمها لا تخلو وتوجيه بعض الجموع، بعض الهمج الرعاة، وتصوير على أنهم كل الشعب، وتوجيههم باتجاه أن يدمروا أو يشيعوا الفوضى في هذه الدولة حتى تتفاقم الفوضى لاحقا ولاحقا. نعم. لكن هناك أكيد هناك مراحل تنفيذ هذه الفوضى الخلاقة في بلد ما، يعني في مراحل تنفيذ أكيد. مراحل تنفيذ الفوضى طبعا قبل أن نجيب على هذا السؤال. نعم. لا يوجد شيء اسمه فوضى خلاقة، هذا نوع من المصطلحات باعتبار نعم. نحن في حلقة تتحدث عن المصطلحات نعم. التي سوقت وأضحت بديهيات نعم. بديهياتنا أو أضحت تسيطر على وعينا دون أن نشعر. الفوضى حتى دون أن نعلم ما معنى الفوضى تماما. نعم. الفوضى لا تنتج خلقا. نعم. الفوضى لا تنتج إبداعا. الفوضى لا تصنع نظاما. الفوضى تصنع المزيد من الفوضى. صحيح. الحل الفوضى، الفوضى لا تصنع نظاما، الحل الفوضى النظام. صحيح. عكس الفوضى النظام. وعليه الفوضى لا تصنع دولة، لا تصنع أو تخترع شيئا جيدا. نعم. الفوضى لا تنتهي إلا إلى الفوضى أو الخراب أو الدمار أو سفك الدماء. وبالتالي هذا التعبير بحد ذاته هو تعبير خاطئ، وهو تعبير يراد به إقناع الجموع أنه ما عليكم إلا أن تقوموا على دولتكم وتدمروها بأيديكم. نعم. لهذه الدولة على أساس أنكم تعارضون السلطة لكي تنتجوا لاحقا على ركام هذا الدمار نظاما أو دولة أفضل. صحيح. هذه هنا الخديعة الكبرى. صحيح. لا ينتج عن الفوضى إلا الفوضى، لا ينتج عن الخراب إلا الخراب، لن يكون هناك أي نظام بعد الفوضى. صحيح. إذن هو مصطلح بحد ذاته مصطلح مغرر فاسد وفاسق، ويراد به أن يلعب على الوعي الجماهير، وهذا ما حصل ويحصل حتى تاريخي، لأن الهمج الرعاة أو الجهلة منتشرين في كل دول العالم. نعم. نعود إلى السؤال. نعم. ألا وهو مراحل تنفيذ الفوضى. طبعا الولايات المتحدة استعملت هذا الأسلوب ضد كل الدول التي كانت تقف ضد مصالحها، أو أن هذه الدول لها لنقول قرارها الحر السيادي المستقل، لا ترضى الولايات المتحدة إلا بالأتباع على مستوى كل العالم. فمن أول مرحلة من مراحل تطبيق الفوضى الخلاقة هي تقويض أو خلخلة حالة الجمود والنظام في الدولة المستهدفة. أن تقوض هذه الدولة، يخلخل النظام بها أولا عبر بعض الحركات هنا وهنا، سواء كانت عبر تظاهرات من هنا وهناك أو عبر عمليات أمنية تنفذ ضد هذه الدولة أو ضد منشآت هذه الدولة. المرحلة الثانية السعي بهذه الفوضى إلى أن تكبر وتكبر وتتسع رقعتها. نحن هنا لا نتحدث من فراغ أو نتحدث في الفراغ، لنأخذ سوريا ما حصل في سوريا كمثال كنموذج. نعم. كنموذج. لاحظي عندما حركت المظاهرات اخترعت قصة أطفال أو أظافر أطفال درعا. صحيح. صحيح. تم تضخيم هذه القصة، جعلها محور حياة السوريين، وهي قصة أتت من عدم وهي لم تكن موجودة. نعم. وحتى لو كان هناك شيء ما موجود كان يمكن معالجته بأبسط الطرق. صحيح. كان التركيز من قبل الإعلام أن خطأ الشخص الفلاني أو العنصر الفلاني هو خطأ الدولة ككل أو خطأ السلطة ككل، فكان الغاية من التركيز على هذه القصة وغيرها من القصص إيهام الجموع أن هذه السلطة أو هذه الدولة طاغية ويجب الثورة عليها. بدأ التركيز على بضعة عشرات يتظاهرون هنا، بضعة عشرات يتظاهرون هناك، استنفر كل وسائل الإعلام العالم لتسويق هذه التظاهرات على أن الشعب السوري كله يسور، وحقيقة الأمر أن 1% من السوريين كان يتحرك، وجلهم جلهم إن لم نقل كلهم كانوا مدفوعين أو مدفوعي الأجل لتنفيذ ما يريد أن ينفذونه. صحيح. وبالتالي كبرت رقعة الزيت، بقعة الزيت كبرت، تم تحريك كل الخلايا النائمة على مستوى الساحة السورية، انتشرت الفوضى، عمت، من كان قد جند سابقا من قبل إرهابيين كانوا مأجورين وعملاء مأجورين وقتل مأجورين، كانوا يطلقون النار على المتظاهرين القلة وعلى رجال الأمن من ناحية، في سبيل لأن المحرك الأساس للفوضى هو الدم. بهذا الأسلوب حركوا الجموع واهتاجت الجموع أكثر فأكثر. صحيح. المفارقة الأكبر هنا أنه لا يمكن، لم يعد العقل مكان للعمل هنا، لأنه مجرد أن يأتي أصبحوا تابعين، يعني يتحركوا مثل الدمى. ليس هذا فحسب. نعم. تتابع الأحداث بشكل كبير، تسارعها بشكل كبير، ذاك الضخ الإعلام الذي لعب على اللاوعي. نعم. حتى هني صاروا يتحركوا يعني بدون وعي، يعني ما عم بيفهموا ليش عم بيطلعوا. تماما. جل الناس كانت تخرج ولا تعرف لماذا. نعم. جل الناس كانت تتحرك حسب الإشاعات. صحيح. لماذا؟ بدون تفكير. بدون تفكير، قولا واحدا، هم يرون شاشات التلفزة، كل محطات التلفزة على مستوى العالم كانت موجهة ضد سوريا، ضد الدولة السورية، ضد السلطة السورية، وبالتالي صدق هذا الهمج الرعاة تلك الإشاعات وتلك الأكاذيب وتلك الأضاليل، وبدأوا يتحركون بناء عليها. كانوا يقولون لهم قصفت الدبابات في مكان كذا، سقط كذا وكذا وكذا من القتلى. صحيح. يهتاجوا ويموجوا ويضطربوا ويخرجون للتظاهر أو الإعلان عن غضبهم، وهذا الأمر كله تضليل في تضليل، قلت وكذب في كذب، لم يكن من هذه الأحداث كلها. سماها السيد الرئيس كما أذكر الثورة الافتراضية، الحرب الافتراضية. صحيح. وكانوا يريدون إسقاطنا افتراضيا. لذلك من عوامل الأساسية للحرب أو للفوضى الخلاقة هو الكذب، الكذب ثم تماما الكذب ثم الكذب في سبيل إشاعة الفوضى. تماما. تفضلي. عندك السيدة. نعم نعم. لا لا. المحور. طيب في أنواع للفوضى الخلاقة ولا نوع واحد؟ لا لا، الفوضى الخلاقة هي فوضى. فوضى. لا يوجد أنواع للفوضى. الأحيان في نقول فوضى في ثقافية، فوضى اقتصادية، فوضى. طبعا سابقا عندما صارت الفكرة تناقش سياسيا فكرة نعم. الفوضى الخلاقة، قيل أن هناك في عدة مجالات يمكن عدا السياسة يمكن استثمارها. لا لا، عدا السياسة كان هناك شيء أو شكل من أشكال أو أشكال من الفوضى أخرى. نعم. كالفن أو السينما، كالرسم، فن الرسم، فن النحت، الأدب، الأدب إلى آخره. الاقتصاد. قيل، أنا قلت عندما نوقش الأمر سياسي أو على المستوى الفلسفي. نعم. مثلا عندما كان يرسم سلفادور دالي ما كان يرسمه، قالوا هذا نوع من الفوضى الخلاقة. نعم. أنه تخطى كل الحدود الأسلوب الكلاسيكي في الرسم، ولكن هذا نموذج آخر أو شكل آخر من أشكال الفن. نعم. قد يعجبك وقد لا يعجبني أنا. صحيح. هذا الأمر خاضع للذوق للأذواق. قيل عن شعر التفعيلة أو الشعر الحديث أنه شكل من أشكال الفوضى الخلاقة، هذا نموذج جديد للشعر، أسلوب جديد للشعر. نعم. تقويض القديم لا يعني أن هناك شيئا جديدا سينتج، ليس بالضرورة أن تقوض القديم لتبني. نعم. تستطيع أن تبني وتستفيد من القديم لتبني. الحياة تراكم، الحضارة تراكم. الثقافي تراكم. كل شيء تراكم. أنا أستذكر جملة شهيرة ل نيوتن، إسحاق نيوتن العالم الإنجليزي. نعم. عندما سئل لماذا توصلت إلى اختراع ما لم أو اكتشاف أو كنت عبقريا فزا أكثر من الذين سبقوك، قال كنت أو أنت أو أنك كنت ترى أكثر من الذين سبقوك من العلماء الذين كان لك بصيرة أفضل منهم. نعم. فكانت إجابته قمة في التواضع وقمة في العبقرية عندما قال: أنا بكل بساطة كنت أرى أكثر لأنني كنت أقف على أكتاف من سبقني. أيوة. فكل شيء في الحياة هو تراكم. صحيح. وبالتالي أعود أو أكرر هذا المفهوم أو هذا التعبير، الفوضى الخلاقة هو تعبير، هو حق يراد به باطل، أو هو باطل يراد به باطل. نعم. هو تعبير باطل في أساسه، لأنه لا يمكن أن ينتج عن أي فوضى أي خلق أو أي إبداع، لا ينتج عن الفوضى إلا الفوضى. وبالتالي الفوضى هي فوضى. وليس هناك لها، وليس أنواع، هناك أنواع لها متفرقة هنا أو هناك. نعم. لنتحدث عن الفوضى الخلاقة والربيع العربي، وماذا نعم. تسميه أنت؟ أنا سميتها العورات العربية. العورات نعم سميتها إذن العورات العربية. الفوضى الخلاقة والعورات العربية. طبعا قلت أن المصطلح قد شاع استعماله في عام 2003. يعني لا دور كتير كبير الفوضى الخلاقة. نعم لا الربيع العربي هو تجليات، هو مخرجات هذه الفوضى. نعم. يعني هو تطبيق نعم. عملي نعم. لهذه السياسة. نعم. للفوضى الخلاقة. التعبير قلت استعمل 2003. نعم. شاع استعماله بعد 2003 في حديث لكونديليزا رايس مع الواشنطن بوست. تماما استعملته في حديث كما على ما أذكر 2005 كونديليزا رايس استعملت هذا التعبير. بعد ذلك قالت كونديليزا رايس أثناء عدوان تموز على لبنان سنة 2006، قالت من تل أبيب أنه الآن، وهي تتحدث في تموز 2006، الآن يولد شرق أوسط الجديد. شديد صحيح. والآن ما زالت تماما مخاض في تماما وتحدثت آنذاك عن مخاض، أن مخاض الولادة والولادة صحيح. المخاض قد يكون صعبا عزيلاً. فيه بعض الآلام، هذا في سياق ما يسمى الفوضى الخلاقة. أن الولادة الجديدة فيها الكثير من الدماء، فيها كثير من الفوضى، فيها الكثير من العويل والصراخ، ولكن ينتج دائما أو يخرج مولود جديد. نعم. فهي تحدثت وقالت آنذاك عن ولادة شرق أوسط جديد، وهذه الحرب أي عدوان إسرائيل على لبنان هي مخاض هذا الشرق الأوسط. نعم. وهذا الشرق الأوسط الجديد سيبدأ من لبنان أو سيولد في لبنان. لذلك كان هناك خطة من قبل واشنطن وتل أبيب في سياق تنفيذ هذا المخطط، أن يصار إلى هزيمة حزب الله في 2006. صحيح. أن تصل حكومة معادية لسوريا وإيران إلى بيروت تحكم لبنان، ليتم إدارة لبنان، إدارة الفوضى في سوريا من لبنان. صحيح. وتقويض. بالتالي يعني يصبح من السهولة بمكان بالسيطرة على سوريا. تماما. نعم. كان الغاية آنذاك من هزيمة حزب الله ووصول حكومة معادية لسوريا في بيروت. نعم. أن يدار لبنان أو توجيه لبنان أو جعل لبنان ساحة لإدارة المؤامرات أو الفوضى في سوريا لتقويض التحالف أو محور المقاومة، تقويض التحالف السوري الإيراني مع محور المقاومة. نعم. ولكن المخطط فشل عندما فشلوا في هزيمة حزب الله وانتصر محور المقاومة آنذاك. أعادوا الكرة من جديد، أعادوها بعد 5 سنوات، ولكن ليس من لبنان إنما من تونس، فيما سمي الربيع العربي. نعم. صحيح. الذي ابتدأ بفوضى، وما زالت هذه الفوضى حتى تاريخي تستعر في كل البلدان العربية. المفارقة أين؟ سأقولها لاحقا. كيف بدأت الأحداث في تونس؟ بضعة مظاهرات هنا وهناك، اخترعوا قصة البوعزيزي، حركت الجموع، سفكت الدماء من قبل قناصة مأجورين، قتلوا المتظاهرين وقتلوا رجال الأمن. تونس ولاحقا مصر كانت حقول تجارب. أقول وأكرر، نعم. ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن كان الغاية النهائية سوريا، الوصول إلى التاج. نعم. سوريا. صحيح. كل هذه البلدان كانت حقول تجارب في سبيل الوصول إلى الهدف الأساسي، ألا وهو دمشق أو قصر المهاجرين في دمشق. صحيح. الأسلوب الذي اتبع في تلك البلدان اختلف من بلد إلى آخر حسب قوة نظام الحكم. نجحت الفوضى الخلاقة هناك، نجحت الفوضى بالأحرى في إشاعة الفوضى، وحاليا كل هذه الدول على فكرة مضطربة. صحيح. لم تعرف أي استقرار سياسي أو أمني حتى تاريخي، تنتشر فيها الجماعات الإرهابية، تسيطر على مناطق كثيرة فيها الجماعات، يسيطر الخوف على الجماهير. صحيح. ولم ينتج عن تلك الفوضى إلا فوضى. صحيح. هذا المشروع فشل في سوريا، أو هو في طور الفشل في سوريا. نعم، هو نجح في تدمير البنية التحتية للدولة، في تقويض الدولة، في إضعاف الدولة. خسرنا الكثير في هذا، ولكن أعود وأكرر كما قلته سابقا، أفشلنا هذا المشروع في أن يصار إلى وصول نظام حكم في سوريا يحقق مصالح الغرب، لأن الفوضى الخلاقة تهدف في النتيجة النهائية بعد إشاعة الفوضى وتقويض النظام القائم إقامة نظام يكون موالي أو عميل أو تابع للغرب. هذا ما فشلوا فيه في سوريا، ما فشلوا في تحقيقه في سوريا. هلا بالنسبة للعولمة أو عفوا الفوضى الخلاقة واستراتيجيات الهيمنة في العالم، مرة أخرى الولايات المتحدة كدولة مهيمنة، نعم دولة عظمى ودولة مهيمنة، والأهم أنها دولة مغرورة محكومة بعقيدة دينية يرون في أنفسهم أنهم الأفضل والأكمل والأمثل على مستوى العالم، وبالتالي على كل العالم أن يحتزي بهم أو ينقاد لهم. أما الولايات المتحدة أو نظام الحكم الإمبراطوري، وهذه عقلية كل إمبراطورية تجبرت وسادت سابقا في العالم ثم انهارت بسبب تبعات هذه العقلية، أنها لا يمكن أن ترى في العالم ندا أو منافسا أو خصما أو حتى حليفا، هي تتعاطى مع الكل من حيث كعقلية الكابوي الذي يستعمل مسدسه أولا وثانيا وثالثا، يفرض شروطه وقانونه حيث يريد، أي منطق القوة والقوة فقط والقوة الفاجرة الغاشمة. ولكن ليس كل دول العالم هي يمكن أن تنقاد الولايات المتحدة، للكثير من دول العالم سيادتها وقرارها الحر المستقل. لأنه توجد هكذا دول شنت الولايات المتحدة عليها حروبها. فشلت في كثير من الميادين عسكريا، فشلت في أن تفرض إرادتها على الكثير من الدول، لأن هذه الدول قاومت، ولنا في فيتنام مثال ساطع ورئيسي في القرن العشرين. لذلك لجأوا للأسلوب الآخر، طبعا الحروب المباشرة حروب مكلفة من قتلى ومعدات وجرحى وأموال واستهلاك رصيد على مستوى العالم، رصيد سياسي وإعلامي وإنساني بالدرجة الأولى. عودي إلى تلك المجازر الهائلة التي ارتكبها الأمريكان بحق الفيتناميين واستعمالهم للسلاح الكيماوي حتى تاريخي. وبالتالي كان أسلوب التدمير من الداخل هو الأسلوب الذي بدأت الولايات المتحدة باتباعه منذ أواسط أو بدايات الثمانينات، وحقق هذا الأسلوب نجاحا على مستوى الكثير من الدول. لذلك كانت سياسات الحرب الناعمة، سياسات الثورات الملونة، وهذه كلها أدوات الفوضى الخلاقة. بدأت في نهاية الثمانينات في الكتلة الشرقية، أوروبا الشرقية، الاتحاد السوفيتي، وامتدت حتى وصلنا لاحقا إلى الثورات الملونة في عام 2003-2005 إلى ما سمي الربيع العربي. طيب تداعيات الفوضى الخلاقة، يعني أكيد إلى تداعيات كثيرة وكثيرة، يعني طبعا نعود ونكرر، الفوضى لا توجد فوضى خلاقة، تداعيات الفوضى هذه كتداعيات أي فوضى، الدمار ثم الدمار ثم الدمار. وبالتالي لا نستطيع أن نتفلسف كثيرا في الإجابة على هذا السؤال. الإجابة الوحيدة هو الخراب. الخراب صحيح، لا توجد هناك فوضى خلاقة بكل بساطة. باختصار تحب تضيف شيء بهذا الخصوص؟ ما أريد إضافته هنا في هذا السياق أنه لا توجد دولة في العالم لا توجد فيها مشاكل، سواء كانت مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل على مستوى الإثنيات أو الأقليات. لا توجد دولة كاملة أو مكتملة أو مثالية على مستوى العالم، لا يوجد نظام حكم كامل أو مكتمل على مستوى العالم، ولا يوجد توافق أو انسجام في أي دولة في العالم بنسبة 100%. على الشعوب أن تعي أن الخلافات أيا كانت الخلافات يمكن أن تحل عبر الحوار والحوار فقط، على الشعوب أن تعي أن هناك فرق كبير بين السلطة والدولة والوطن. السلطة تذهب وتجي، الدولة لا يمكن أن تذهب وتجي. إن ذهبت الدولة فهي يمكن أن لا تعود وتصبح دولة فاشلة، وأن ذهب الوطن هذا قولا واحدا لن يعود. وبالتالي يجب أن يكون هناك الكثير من الوعي، أن تفكر الناس عندما تريد أن تعترض على السلطة، أن تعترض وفرق الوسائل الدستورية والقانونية. صحيح. أن يكون اعتراضها عبر صناديق الاقتراع، أن يكون اعتراضها حتى لو كان اعتراضا حقا الله يصار باعتراضها إلى إشاعة الفوضى أو سفك الدماء أو تدمير الدول. صحيح. أو تدمير البنى التحتية. ما دمر تمام، ما دمر من بنى تحتية في سوريا يناهز 400 مليار دولار. هذه أموال الشعب السوري، ودمرها بيده جزء من الشعب السوري. وبالتالي الوعي ثم الوعي ثم الوعي. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك على وجودك معنا دائما في هذا البرنامج وهذه الحلقة الأخيرة من عام 2017. أخيرا وباختصار، ماذا تتمنى من عام 2018؟ كل عام وسوريا أجمل البلاد القديمة وأقدم البلاد الجميلة بألف خير. ما أتمناه السلام لبلدي، فقط السلام لبلدي. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي والمهندس الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك، ألقاك في حلقات قادمة لأن إن شاء الله برنامج مستمر لعام 2018 إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل على الصوت لين تعتي، الهندسة الإذاعية زمنا محمد، والأخراج رضينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاصقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير.